ويعتمد، لكن هذا في هذا الموضع معناها يعتبر به على ما هو مشهور يستشهد به. نعم. وقال ابن حبان: فاحش الخطأ كثير الوهم. وقال ابن سعد: كان ضعيفا في حديثه. وقال العجلي: ضعيف يكتب حديثه. وقال: مرة لا بأس به وليس بالقوي. قال: وقال ابن مهدي: هو أرفع من مجالد. قال: والناس لا يتابعونه على هذا، مجالد أرفع منه. وقال ابن شاهين في الثقات عن عثمان بن أبي شيبة: صدوق، قيل حجة، قال لا. وقال ابن دار: ليس بثقة. وقال الآجري: قلت لأبي داود: أشعث وإسماعيل بن مسلم أيهما أعلى؟ قال: إسماعيل دون أشعث، وأشعث ضعيف. وقال البزار: لا نعلم أحدا ترك حديثا إلا من هو قليل المعرفة. واستنكر له العقيلي روايته عن الحسن عن أبي موسى حديث الأذنان من الرأس، وقال: لا يتابع عليه. أشعث أيضا له قول لأنه كوفي، وأيضا هو متأثر مسألة الإرجاء، وله قول استهجنه جدا الإمام أحمد في الإرجاء، حتى قال: ما سمعت أخبث من هذا، أي من هذا القول. فهو أتى بكلمة يريد أن يوفق فيها بين المرجئة وبين أهل السنة، ومعروف عند أهل السنة أن الإمام قول وعمل، وعند المرجئة على اختلاف في ذلك، ومنهم من يقول الإمام قول، فقال أشعث: الإمام قول وعمل. بهذا ظاهر أنه وافق من؟ وافق أهل السنة، لكنه قال: ومن قال فقد عمل، ومن قال فقد عمل، أي جعل القول قولا وعملا. وبهذه الكلمة التي يغتر بها المتفنن وهو لا يعرف كلام أهل السنة في المسألة، فربما يغتر بها، ولذلك قال الإمام أحمد: ما سمعت أخبث من هذا، أخبث من هذا القول الذي يجعل القول قولا وعملا، ويجعل قول المرجئة المبتدعة موافقا لقول أهل السنة، يتظاهر بأنه موافق أهل السنة مع الخلاف الواضح في هذا. قال: الإيمان قول وعمل، ومن قال فقد عمل. بارك الله فيكم. هذا قال في ضعيف، قال ضعيف وكذلك، ها كان ايش يعتبر به؟ نعم، هذا نص. وايش المقصود؟ يعني هذا عندما قلت له درقتنا أشعث عن الحسن قالهم ثلاثة، ثم قال: وابن صوار يعتبر به وهو أضعفهم. ها؟ ما ظهر لي إيش كلامك، إيش تريد؟ طيب، إيه نعم، وهو الضعيف يعتبر به بشهادة المتابعات، الضعيف من مراتب الشواهد، فسواء قال ضعيف أو قال ضعيف يعتبر به أو قال يعتبر به، هذه كلها كلمات من يعني مراتب الشواهد. ها؟ لا لا، شهادة الضعف ما يقولش ضعيف، يقول ضعيف جدا، يقول مطروق، يقول كذا. ما لك يا حاج خميس؟ ما لك ايش كذا كلام جديد الليلة هذا؟ يعني شعيب الذي قال هذا، هذا خطأ. وما معنى ضعيف يعتبر به؟ وما معنى ضعيف؟ ما الفرق بينهما؟ هذا يعني إذا كان يستنكر، عندك هذا في التحرير؟ إيش عبارة تقرأ؟ هذا يعني انتقاد في غير محله تماما. انت عندك النسخة هذه؟ طيب ما هو احنا يعني انت لو احلت على شعيب كان اللوم على غيرك، كان اللوم على غيرك. ولما يقول ضعيف، كلمة حافظ ضعيف معناه يعتبر به، ما هي معناه انه يعني يسقط ولا يستشهد به، لا معناه يعتبر به. فعندما تستنكر عليها انت وتقول بل هو ضعيف يعتبر به، ايش اتيت وان تريد كل ما نقول لين يعتبر به وضعيف يعتبر به ومجهول حال يعتبر به، كل ما نتكلم بمسألة مرة نقول يعتبر به ونرجع ثقة يحتج به وصدوق يحتج به ومطروق لا يستشهد به ولا يعتبر ان الشغل هذا، هذا ما سمع مش معقول بكل ترجمة نقعد نحكي هذا الشيء. نعم تعريفه للضعيف فيه كلام، فيه تعريفات الحافظ للضعيف او الغير ايضا بعض تعريفات اخرى، عمله في داخل الكتاب يخالف تعريفه. ها نعم، لكن ايضا اذا لم يعدل وجرح بجرح شديد يكون مفروقا. أنا أريد أن أقول تعريفات الحافظ التي جعلها في مراتب الرواه بعضها نفس الحافظ لم يسر عليه، وكنت أنا في عمل في التقريب أشير إلى هذا لأن هذا مخالف لتعريف الحافظ. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب التهذيب: أشعث بن شعبة المصيصي أبو أحمد، أصله خراساني، رمز بإخراج أبي داود له. قال: روى عنه محمد بن عيسى بن الطباع وعبد الوهاب بن نجدة وأبو الطاهر بن السرح وجماعة. قال أبو زرعة: لين. وذكره ابن حبان في الثقات. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قلت وفي سؤالات الآجر عن أبي داود: أشعث بن شعبة ثقة. وذكر ابن يونس في تاريخ الغرباء أنه قدم إلى مصر وحدث بها، وقال الأزدي ضعيف. أبو زرعة قال لين، وثقه ابن حبان. أبو داود في سؤالات الآجر قال ثقة، والأزدي قال ضعيف. عندنا توثيق أبي داود وتلين أبي زرعة، هذا أهم ما يكون. إيش قال في صدوق أو إيش قال؟ إيش قال؟ مقبول؟ ليش مقبول؟ وثقه أبو داود، أبو داود قال ثقة، لينها أبو زرعة، الأزدي متشدد، وابن حبان متساهل، لكن ابن حبان وفق من أبي داود، تبع من أبي داود، والأزدي مع تبع من أبي زرعة في التليين، من كانت عبارته أشد، هذا لو قيل في صدوق أولى، يعني ينزل من درجة ثقة إلى صدوق لتليين أبي زرعة. أو لو قيل صدوق ربما وهم على أن حديثه يكون الأصل فيه الحسن، إلا أن يدلها شيء على أن هذا من أوهامه فنعم، وهذا أحسن حالا من أن يقال فيه صدوق لا أوهام. صدوق لا أوهام الأصل في حديثه الوقت، أما صدوق ربما وهم الأصل في حديثه القبول، إلا أن يظهر أن هذا من أوهامه. ليش يقول وثقه؟ يعني توثيق أبي داود غير معتبر أو إيش؟ هذا معتاد يعني أن يقول وثق بتوثيق ابن حبان، يذكره بصيغة التمريض. ربما وقف على كلام أبي داود، هذا معتمد، كلام أبي داود قوي وهو راوي له. صاحب التحرير يقول إيش؟ يمشى صح، هو إلى صحتين صح أو لا. أحسن صاحب التحرير. نعم، ماذا؟ تعال هنا يا جلال، ليش انت جالس هناك؟ نسمعك، اقترب هنا نسمعك. ايش انت وخبان ليش عملكوا كده يعني جيبا وحلفا؟ من كلمة صدوق ايش؟ يروى عن جماعة ها لا اذا كان الرجل قد اختلف فيه جرحا او تعديلا ما نعول كثيرا على الرواة عنه، نحن نعول على الرواة عنه اذا لم يكن فيه جرح او تعديل. فلو روى عنه 1000 وضعفه امام الائمة ايش نقول ها؟ ادري يعني اذا كان في الرجل كلام من الجرح او التعديل ما يكون التعويل على الرواة، لا يكون العبرة الآن في الجرح والتعديل. ها؟ ما يضر، لأنه ممكن اللين يروى عنه جماعة أيضا. على كل إن الجمع بين هذا وذاك ممكن أن يقال مثلا صدوق أو صدوق ربما واحد. الذي يظهر لي أنه حسن الحديث حتى يظهر فيه خلاف ذلك. نعم. قال رحمه الله: أشعث بن أبي الشعثاء سليم بن أسود المحاربي الكوفي رمز بإخراج الجماعة له. قال: روى عنه شعبة والثوري وشريك وأبو الأحوص وشيبان النحوي وإسرائيل وزائدة ومسعر وزهير وأبو عوانة وعدة. وروى عنه أبو إسحاق الشيباني وهو من أقرانه. هذا مما يعتني به الحافظ المزي، روى عنه فلان وهو من أقرانه أو هو من شيوخه أو من أكبر منه، وهذه أشياء فيها فوائد كما مر بنا. نعم. قال ابن معين وابو حاتم والنسائي ثقة. وقال حرب: سمعت احمد يقدمه على سماك بن حرب. وقال العجلي: من ثقات شيوخ الكوفيين وليس بكثير الحديث الا انه شيخ غال. قال حافظ ابن حجر: قلت. وقال ابو داود والبزار: ثقة. وذكره ابن حبان وابن شاهين في الثقات. الكلام في توثيق الآن، ابن معين وأبو حاتم والنسائي وثقوه، وأحمد يقدمه على سماك بن حرب، وينظر قول أحمد في سماك. العجلي يقول: من ثقات شيوخ الكوفيين وليس بكثير الحديث إلا أنه شيخ غال. غال في إيش؟ شيخ. لأنه من الكوفيين غال في إيش يكون؟ شيخ. قال أبو داود والبزار ثقة. ذكر ابن حبان في الثقات وابن شاهين، هذا ثقة، ما في كلام إلا بالتوثيق. ثقة هذا غيره. قال الحداني. قال أشعث بن عبد الله بن جابر الحداني أبو عبد الله الأعمى البصري، وقد ينسب إلى جده، وهو الحملي والأزدي وحدان من الأزد. رمز بإخراج البخاري في التاريخ له. حدان من الأزد. نعم. رمز بإخراج البخاري في التاريخ له والأربعة. قال: روى عنه شعبة وحماد بن سلمة ومعمر ويحيى بن سعيد القطان وسعيد بن أبي عروبة ومعاذ بن معاذ وابن ابنته نصر بن علي الجهضمي الكبير وابنه عبد الله بن أشعث وبسطام بن حريث ومحمد بن عبد الله الأنصاري. قال النسائي: ثقة. قال الحافظ ابن حجر: قلت. وقد تقدم أن الدارقطني قال: يعتبر به. يعتبر به هذه عبارة تليين من الدارقطني، يعتبر به عبارة تليين، معناه أنه يصف شواذ المتابعات. النسائي وثقه. نعم. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: شيخ. يعني كلمة أبي حاتم شيخ مثل كلمة ابن معين ابن الدارقطني يعتبر به، عبارات تليين كلها، وعندنا توثيق ابن معين والنسائي. قال أحمد. وقال أحمد: ليس به بأس. وقال البزار: وسط، لا لينه ولا وثقه، ليس به بأس. نعم. وقال البزار: ليس به بأس، مستقيم الحديث. وفرق بين الحداني هذا وبين أشعث الأعمى فقال فيه لين لا فيه لين الحديث فقال فيه لين الحديث هذا أيضا إشكال آخر الآن فرق بينهما فرق الآن الذي معنا هو أشعث بن عبد الله الحداني الأعمى ومنه من وثق ومنه من ضعف وجاء البزار وقال لا في حداني ثقة وفي أعمى ضعيف يعني ممكن أن يتنزل التضعيف على الرجل الآخر هذا إن ثبت كلام البزار نعم وفرق بين الحداني هذا وبين أشعث الأعمى فقال فيه لين الحديث وقال ابن حبان في الثقات ما أراه سمع من أنس وقال العقيلي في حديثه وهم ما أعلم إلا خيرا هذا قول أحمد فيه أيضا ما أعلم إلا خيرا السبب تعليق رأسه إيش ما أعلم إلا جارا هذا إيش جارا هذا ما أعلم إلا خيرا طيب العقيلي يقول في حديث وهم والآن الإشكال هل هما واحد أم لا أما إذا كان واحدا فتكلم فيه بالتوثيق وضعف فنحن سنتوسط ونقول لا بأس به أو صدوق نعم أو العقيلي يقول ليس بمسلم له طيب إيش قال العقيلي في حديث وهم العقيل قال في حديث وهم هناك من تكلم أشد من العقيل ليش ممسك الذهب إلى العقيل ها نعم بسبب حديث درقتنا قال يعتبر به أبو حاتم قال شيخ هذا تليين أقوى من كلام أشد من كلام العقيل العقيل يقول في حديث وهم قد يكون مكثرا والوهم هذا لا يضره أما كلمة شيخ وكلمة يعتبر به معناه أنه لا يحتج به لكن كلام الحافظ عندما يقول وفرق البزار بينه وكذا وكذا دون إصغاء إلى هذا واعتماد كلام الأئمة كأن الحافظ لا يلتفت إلى تفرقة البزار ويراهما واحدة يرى الحدان والأعمى واحدة إيش قال عندكم لا بأس بها أو صدوق أو إيش صدوق نعم التوسط فيه أن يقال صدوق معتدل الدارقطني وقد يتساهل وقد يتساهل فقد ذكر أن الرجل تزول جهلته برواية واحد وتثبت عدالته برواية اثنين عنه ذكر هذا في سننه وهذا فيه تساهل وقد يوثق أيضا بعض المجاهيل هو إلى التساهل أقرب منه إلى الاعتدال إلى هنا بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب التهذيب أشعث بن عبد الله الخرساني السجستاني رمز بإخراج أبي داود له قال روى عنه نصر بن علي ومحمد بن عمر ومحمد بن أبي بكر المقدميان قال الآجري عن أبي داود ثقة وذكره ابن حبان في الثقات قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قلت وفي كتاب الدوري عن ابن معين أشعث بن عبد الرحمن الخرساني ثقة وفي التمييز للنسائي ليس به بأس وكذا سمى ابن أبي حاتم أباه وقرأت بخط مغلطاي أنه كان كذلك في سؤالات الآجري عن أبي داود ثم رأيته فيه كذلك والله أعلم ايش حكم هذا؟ واضح انها ثقة. مدري ايش التقريب عندك؟ ايش قال في التقريب؟ ها؟ عندك تقريب؟ قلت ليش هناك حطوا وراك حقك هذا؟ تقريب ملكك؟ انت ليش خفت يعني انت؟ ليش تخاف يا عمر؟ نعم. قال أشعث بن عبد الرحمن بن زبيد بن الحارث اليامي الكوفي رمز بإخراج الترمذي له. قال روى عنه أبو سعيد الأشج وعمر بن رافع القزويني وزياد بن أيوب سريج بن يونس والحسن بن عرفة. قال أبو زرعة ليس بالقوي. وقال أبو حاتم محله الصدق. وقال النسائي ليس بثقة ولا يحل. محله الصدق أي ظن فيه الصدق، وهي دون قوله صدوق، فإن قول صدوق يعني أولا فيها إثبات الصدق، ثانيا فيه مبالغة، صيغة مبالغة. أما محل الصدق أي يظن فيه الصدق، وليس الشيء الذي يظن كالشيء الذي تحقق من وجوده. الشيء الذي يظن وجوده ليس كالشيء المتحقق من وجوده. ولذلك محل الصدق من عبارة الشواهد والمتابعات. نعم. قال النسائي ليس بثقة ولا يكتب حديثه. وأبو زرع عندما يقول ليس بالقوي ينظر إليه من جهة حفظه، وأبو حاتم عندما يقول محله الصدق هو ينظر إليها أيضا بهذه الإشارة، هو يشير إلى صدقه لكن ما يريد أيضا أن يثبت أنه أن مثله في الرواية يحتج به. نعم. أما كلمة نسائي شديدة ليس بثقة، هذه شديدة. قال ولذلك قال ولا يكتب حديث، هذه شديدة. لكن ننظر كلام أبي زرعة وكلام أبي حاتم أولى من كلام النسائي. نعم. بعضهم الشيخ قد يقول ليس. نعم. البعض قد يقول ليس بالقوي يعني بتلك الرتبة. لا، بعضهم يقول ليس بالقوي هي في مرتبة وليس بالقوي في مرتبة، فليس بالقوي بدون الألف واللام هذا في الضعيف، وأما ليس بالقوي ممكن يكون ثقة لكن ليس بالقوة كقوة فلان وفلان من الأئمة الكبار، هذا غير صحيح. وإن كانت اللغة تشهد لهذا لكن من حيث الإصطلاح والاستعمال ليس بالقوي وليس بقوي كلاهما في مرتبة الضعف واللين، كلاهما في مرتبة اللين، وهي مرتبة أحسن حالا من مرتبة الضعف، مراتب الشواهد. كذلك أيضا لو نأخذ من معنى اللغة في هذا نقول ليس بثقة يعني صدوق، يعني ليس بثقة، ليس بدرجة ثقة إذن بدرجة صدوق، هذا غير صحيح. ليس بثقة في الإصطلاح طعن في العدالة، طعن في العدالة، طعن شديد. ما يمكن يا شيخ أن ينظر. نعم. ما يمكن أن ينظر إلى أقوال الرواة أو أقوال الأئمة في الراوي، فلو وجدنا من ليش الميكروفون هذا لو تهدوه شوي أنا ما أسمع بعض الكلام الإخوة، لو يتكلم بدون ميكروفون أسمعه أحسن. نعم. إيش قول؟ يعني ما يمكن أن ننظر إلى كلام الأئمة في الراوي نفس الترجمة، فلو وجدنا من وثقها وأثنى عليه. لا، هو يعني الأصل نحن بننظر للكلمة في معناها في الإصطلاح، ثم أحيانا ننظر للكلمة في ترجمة ما بأن هذه كلمة يفسرها معنى آخر، هذا شيء ثاني. فكنا نتكلم الآن عن معنى الإصطلاح الكلمة، المعنى العام على الجادة في هذه الكلمة، لكن لا بأس أن يعني مراعاة بعض الألفاظ في بعض التراجم باعتبار كلام الآخرين لا بأس، لكن متى هذا؟ في الكلمات التي تستعمل هنا وهنا، يعني مثلا كلمة ابن معين ليس به بأس، تستعمل في الثقة وتستعمل في الصدوق. فلو رأينا ابن معين يقول ليس به بأس والعلماء يقولون ثقة، ما نقول ابن معين مخالف في هذه الحالة، أو يقول العلماء يقولون صدوق وهو يقول ليس به بأس، ما نقول هو مخالف، يعني نفسرها بكلام غير باعتبار أنها هذه الكلمة عند صاحبها وردت هنا وهنا. نعم. قال وقال ابن عدي أفرط النسائي في أمره. شوف كيف كلمة ابن عدي يعني استنكر كلمة النسائي، قال أفرط أي أنه تجاوز الحد في تضعيفه، وإلا هو ليس كذلك. نعم. قال وقال ابن عدي أفرط النسائي في أمره وقد تبحرت حديثه فلم أرى له حديثا منكرا. وقول ابن عدي وقد تبحرت حديثه فلم أرى له حديثا منكرا في هذا المقام معناه أني لم أرى للرجل حديثا ضعيفا جدا، يعني تستطيع أن تقول هو وضعه حتى نقول إنه ليس بثقة، يقول أفرط فيه. أنا نظرت في حديثي أي أني أرى في حديثي ضعفا، لكن ليس بالضعف الذي يستحق أن يقال فيه ليس بثقة. فقوله هنا لم أرى في حديثا منكرا، لا تظن أن النكرة هنا التي هي مجرد أحيانا ثقة يخالف من هو أوثق منه أو ضعيف خالف الثقة، وإن كان المعنى صحيحا لا، النكرة هنا نكرة في المتن، كان يكون الحديث موضوعا أو فيه الضعف الشديد، هذا هو المراد. نعم، تبحرت حديثه أي استقرأته ونظرته، ومعنى ذلك أني غصت فيه كما يغاص في البحر، وجعلت يعني نظرت فيه عاليا ونازلا، فما رأيت فيه ما يستحق هذه الكلمة من النسائي. هذا كلام دليل على إيش؟ أئمة الجرح والتعديل لا يسألون عن أدلتهم، هذا مثل ما هؤلاء الجهلة يقولون لنا عالم الجرح والتعديل لا يسأل عن دليله، ليش ما يسأل عن دليله؟ وهذا ابن عدي بيرد على النسائي، والنسائي إمام من أئمة الجرح والتعديل، وقال أنا نظرت في حديث الرجل ما رأيت ما تقول، ولذلك أنت غال ومفرط في هذه الترجمة لا أخذ بقولك. إذن قاعدة الجماعة اللي بيقولوا العالم هو الدليل، كيف نقول للدليل هذا الدليل وهذا بدعة عصرية، هذه قاعدة طبعا ما لها أصل، ولكن هم يخترعونها من عند أنفسهم من أجل أن ينفقوا بضاعتهم البائرة. نعم. روى له الترمذي حديثا واحدا في النكاح، قال الحافظ رحمه الله قلت، وأخرج له ابن خزيمة في صحيحه، وذكره ابن حبان في الطبقة الرابعة من الثقات. هل قوله أخرج له ابن خزيمة في صحيحه يفيدنا فائدة في هذا في باب الترجمة؟ يعني أولا الكتاب الذي نحن فيه كتاب التهذيب، يتكلم هذا التهذيب عن رجال الأئمة الستة، رجال الأئمة الستة الذين أخرجوا لهم في كتبهم. إيش الفائدة أن يروح يقولنا ابن خزيمة أخرج له في صحيحه، ابن حبان أخرج له، إيش الفائدة؟ لأن هذه الكلمة لا ما تخلو من فائدة، ما ذكر الحافظ إلا هو تشير إلى شيء. ابن خزيمة اشترط في صحيحه أنه يخرج الأحاديث التي رجالها عدول ضابطون، إذن إخراج ابن خزيمة له فيه تحسين من حاله على الأقل عند ابن خزيمة، على الأقل عند ابن خزيمة، كون أننا لا نسلم لابن خزيمة قوله ونقول له إنك لم توفي بشرطك أو أنك أخطأت فأدخلت رجلا في العدول وليس كذلك أو في الضابطين وليس كذلك، هذه مسألة أخرى. لكن إذا لم يكن عندنا كلام في الرجل وعندنا ابن خزيمة أخرج له، هذه لا شك أنها أولى وأفضل، أن هذه الترجمة أفضل مما إذا كانت عارية من مثل هذا القول أخرج ابن خزيمة. فقول الحافظ أخرج ابن خزيمة يفيد فائدة في باب التعديل وفي باب القبول لروايته، لكن هذا سنجمعه مع غيره وسننظر حال ابن خزيمة مع بقية الأقوال. نعم. وابن حبان أيضا دخله في الثقات، الطبقة الرابعة من الثقات، سهل، لأن الطبقة الرابعة في الثقات هذه مسألة راجعة إلى مسائل زمنية، فقد يكون في الطبقة الرابعة في الثقات من هو أعلى من الطبقة الثالثة أو من الطبقة الثانية، هذه مسألة زمنية، التابعين أتباع التابعين وهكذا، وتقسيم التابعين إلى طبقات. طيب بارك الله فيكم، هذه الترجمة إيش الحكم عليها؟ عندك يا أبا عبد الله أحكم بالقسط؟ نعم، ليس بالقوي أو لين أو مثلا صدوق يهم أو يخطئ أو بهذا المعنى. إيش قال فيه الحافظ؟ قال إيش؟ صدوق يخطئ، ما شاء الله. إذن وهذا أيضا دليل لنا على أن من قال فيه الحافظ صدوق يخطئ ليس عنده في مرتبة الاحتجاج، وإلا هاتوا لنا من هذه الترجمة ما يدل على أن هذا الرجل يحتج به لذاته، كيف وهذا أبو زرع وأبو حات يقولان فيه أنه في مرتبة اللين، كيف والنسائي يعني خسف به، كيف نقول هذا رجل في مقام الاحتجاج؟ هذا دليل أو ترجمة من التراجم التي تدل على أن صدوق يخطئ عند الحافظ، ما أقول عندي أنا فقط، عند الحافظ هي مرتبة الاستشهاد ليست مرتبة الاحتجاج. نعم. الترجمة الثالثة تفضل. قال رحمه الله: أشعث بن عبد الرحمن الجرمي الأزدي البصري رمز بإخراج أبي داود والترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة. قال: روى عنه حماد بن سلمة قال أحمد: ما به بأس. وقال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: شيخ. قال الحافظ: شيخ مرتبة الشواهد. نعم، مش تقول فلان ما شاء الله شيخ، يعني إذا شيخ معناه يعني من الحفاظ، لا، شيخ عند العلماء في باب الجرح والتعديل، ليس في باب يعني الكلام مثلا في تلقيب العلماء أو كذا، لا، في باب الجرح والتعديل إذا قالوا شيخ فهي من مراتب الشواهد. منهم من يطلقها على المقل في الرواية، يقول شيخ أي مقل في الرواية، وعرف بذلك أحمد بن صالح العجلي يقول على الرجل إذا كان مقلا في الرواية يقول شيخ، والقلة في الرواية سبب في تليين الراوي، إذا كان الراوي قليل الرواية وليس معنى إلا هذا عنه فهذا يلينه، لأن القلة في الرواية دل على عدم الاشتغال بهذا العلم، وعدم الاشتغال بالعلم يدل على عدم إتقانه. إذن ما يكون المقل ضابطا إلا إذا وصفه أحد بأنه ضابط، فقد يكون مقلا لأنه مشغول بالقضاء أو بالغزو أو غير ذلك لكنه متقن لما سمع، لكن الأصل فلان مقل هذه عبارة تليين، بل تكون سببا في جهالته، بل تكون سببا في جهالته. على كل، فعندنا الآن أحمد قال ما به بأس، معين قال ثقة، أبو حاتم قال شيخ، ما روى عنه إلا حماد بن سلمة. طيب، ذكره ابن حبان في الثقات وأخرج حديثه في صحيحه. طيب، مسألة أخرى بخصوص النسب هذه. طيب، هذا الرجل هل لقائل أن يقول هذا مجهول العين لأنه ما روى عنه إلا واحد؟ صحيح يا حمود يقول هذا مجهول العين؟ ما روى عنه إلا حماد بن سلمة؟ ليش؟ قد وثق، قد وثق مجهول العين من لم يروى عنه إلا واحد ولم يوثق من معتبر، أما هذا وثق من المعتبرين. وإن كان أيضا هذا التعريف فيه أيضا ليس شاملا لمجهول العين كما هو معروف في غير هذا الموضع. إذن إيش نحكم على هذا الرجل؟ نحكم عليه بإيش؟ هكذا صدوق؟ يعني أحمد يقول ما به بأس، ابن معين يقول ثقة، وأبو حاتم يقول شيخ، نقول إيش؟ صدوق. والله هو العدل فيه صدوق، وسط بين شيخ وثقة، بين شيخ وثقة صدوق، ولا سيما أنها كلمة أحمد. ما أدري إيش قال الحافظ، قال صدوق، ما شاء الله موافق. يعني المهم أنا يهمني أن نعرف كيف وصلنا إلى هذا الحكم، أن نعرف كيف وصلنا إلى هذا الحكم، كيف عملنا هذا القول، مزجنا هذا القول بذاك، خضضنا مثل ما يخض خض اللبن وأخرجنا الزبدة، والزبدة تخرج من اللبن كله. فأنت عندما تنظر للحكم على الترجمة تنظر لجميع الأقوال، فالذي تهمله تهمله، ثم الذي تعتمده لابد أن تشرب الحكم بهذه الأقوال، يكون الحكم ممزوجا بهذه الأقوال. طيب، إلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أو مائتين. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب التهذيب: أشعث بن عبد الملك الحمراني أبو هانة البصري مولى حمران، رمز بإخراج الجماعة والبخاري في التاريخ له. قال: روى عنه شعبة وهشيم وخالد بن الحارث وروح بن عبادة وحماد بن زيد وأبو عاصم ويحيى القطان ومعتمر بن سليمان ومحمد بن عبد الله الأنصاري وقريش بن أنس وغيرهم. يعني روى عنه جماعة كثيرون. أشعث بن عبد الملك الحمراني روى عنه جماعة كثيرون. نعم، تفضل. قال الأنصاري: كان يحيى بن سعيد يجيء إلى الأشعث فيجلس في ناحية وما يسأله عن شيء. يعني كان يأتي يحيى بن سعيد في مجلسه يجلس في ناحية ولا يسأله عن شيء. إيش معنى لا يسأله عن شيء؟ قد يكون السؤال في الحديث وقد يكون في الفقه. كيف السؤال في الحديث؟ أما في الفقه فمعروف، يعني نسأل فلانا في الفقه نقول له ما حكمه كذا، رجل فعل كذا ما حكمه. لكن كيف يكون السؤال في الحديث؟ هل يقول الحديث الفلاني من أخرجه ومن صحابيه؟ نعم، لا، لا نسأله عن شيء. إيش معنى لا نسأله؟ في الحديث بالذات لا في الفقه. تعرف يا أبا الحسن، يقول كنت أجلس في ناحية، أي وهو لعله يحدث أو وهو موجود جالس، فلا يسأله عن شيء. أما عن كونه في الفقه فقد عرفنا كيف يسأله في الفقه، لكن يأتي سؤال، كيف يكون السؤال في الحديث؟ هل سمع فلان من فلان أم لا؟ يقول أحدثكم فلان، أحدثكم فلان، قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله قال كذا، فيقول نعم. ولذلك ذكروا في من يقبل التلقين، قالوا إيش؟ ما يسأل عن شيء إلا أجاب فيه. في من كان سيء الحفظ، حدثكم فلان عن فلان عن فلان أنه أن الرسول قال كذا، يقول نعم، يهز رأسه، وحدثكم فلان يقول نعم ونعم، وما حدثه، هذا لسوء حفظه. هذه يعني العلماء لما يقول مثلا ما سئل عن شيء إلا أجاب، لا تظن أنه بحر من العلوم، هذا طعن فيه، هذا طعن فيه أنه يسأل حدثكم فلان ويقول نعم، وهو ليس متعمدا أن يكذب، يعني ليس كذابا في هذا، ولكنه من سوء حفظه، بسبب سوء حفظه أقر وقال نعم وهو ليس كذلك. إذن كنت لا أسأله عن شيء، قد يقول هذه الكلمة في محدث غير معروف بالفقه، فالواحد يستشكل كيف يسأل محدثا عن شيء، سألوا حدثكم فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله قال كذا، نعم. وهذا عمل التلميذ إذا قرأ على الشيخ، إذا قرأ التلميذ على الشيخ يقول حدثكم فلان، حدثكم فلان، هو ما يبدو كل مرة يقول نعم، المهم يسكت، والسكوت كافٍ. حدثكم فلان، حدثكم فلان، قال قال رسول الله كذا، حدثكم فلان، قال حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله كذا، حدثكم فلان، هكذا. هذا يسمى سؤالا عند المحدثين، يسمى سؤالا للمشايخ. فيقول يا ابن سعيد القطان كنت كان يجلس، يأتي في يجلس في ناحية وما يسأله عن شيء، دليل على أنه لا يراه أهلا لأن يؤخذ عنه الحديث، هذا دليل لأنه لا يراه أهلا لأن يؤخذ عنه الحديث. نعم. قال وقال حفص بن غياث العجب لأهل البصرة يقدمون أشعثهم على أشعثنا، وهو أشعث بن سوار مكث قاضيا، وهذا يحمد عفافه وفقهه. يعني أهل البصرة تعصبوا لصاحبهم. فهنا يقول حفص بن غياث العجب لأهل البصرة يقدمون أشعثهم على أشعثنا، يعني صاحبنا ثقة وصاحبهم ليس كذلك، إيه مع العصبية كل واحد يقدم صاحبه. نعم، ولا شك أن هذا سيكون من المحدثين الضعاف في البصر الذين يفعلن هذا، أما النقاد والأئمة يحيى بن سعيد بصري، يحيى بن سعيد القطان بصري، فهذا محمول على من ليسوا من أهل النقد الذين لا يميزون بين الرجال يقدمون أشعثهم على أشعثنا. نعم نعم، تفضل. تفهم على ايش؟ لو قلنا ايش في شدة ضبطه؟ يعني هو يعني من ناحية كده، لكن الاستعمال ما تستعمل هذا. ها؟ سهل، هذه مسألة فيها يعني تعرف انت لها اعتبارات كثيرة، فالرجل يضعف الشيخ ويروي عنه يعتبر انه روى ما لا يصبر عليه، او عنده شيء عالم او موجود عند غيره، لا اعتبارات اخرى. نعم. قال وهو اشعث بن سوار مكث قاضيا، وهذا يحمد عفافه وفقهه، واشعثهم يقيس على قول الحسن ويحدث به. وقال يحيى بن معين خرج حفص بن غياث إلى عبدان فاجتمع إليه البصريون فقالوا له لا تحدد. وقال أحد المعين خرج حفص بن غياث إلى عبدان. نعم. فاجتمع إليه عبدان ماهب حق أصحابنا. وين زايد؟ عبدان أخرى. نعم. ها؟ إيه. إيش تقول؟ عبدان. ها؟ عبدان هذه عبدان عندك مشددة؟ طيب إن شاء الله يكون محدثون بعد ذلك في المخففة عبدان. نعم. قال فاجتمع إليه البصريون فقالوا له لا تحدثنا عن ثلاثة أشعث بن عبد الملك وعمر بن عبيد وجعفر بن محمد. فقال أما أشعث فهو لكم وأنا أتركه لكم. يعني عندما طلبوا أن لا يحدثهم بهؤلاء أي أن حديث هؤلاء ما نريد، فسلم لهم في أشعث، وظاهر الكلام أنه نازعهم في غير أشعث، يعني وكأن أشعث قد اتفق على ضعف، كأنه بهذا قد اتفق على ضعف. نعم. قال وقال ابن المدينة عن يحيى بن سعيد القطان هو عندي ثقة مأمون. وقال ابن قول لي ابن سعيد آخر ينظر إذا لم تكن إلا هي فممكن تشير إلى هذا. نعم. وقال ابن معين عنه كم أدرك، أو لعله متكلم فيه من قبل الرأي، لأن مرت بنا كلمة بأنه يقيس على قول الحسن ويحدث به، لعلها من جهة الرأي يعني متكلم فيه. نعم ننظر. نعم. وقال ابن معين عنه لم أدرك أحدا من أصحابنا أثبت عندي منه، ولا أدركت أحدا من أصحاب ابن سيرين بعد ابن عون أثبت منه. وقال أيضا لم ألق أحدا يحدث عن الحسن أثبت منه. وقال أيضا هو أحب إلينا من أشعث بن سوار. وقال البخاري كان يحيى بن سعيد وبشر بن المفضل يثبتون الأشعث الحمراني. وقال أحمد بن حنبل هو أحمد في الحديث من أشعث بن سوار، روى عنه شعبة وما كان أرضى يحيى بن سعيد عنه كان عالما بمسائل الحسن. ويقال ما روى يونس فقال نبئت عن الحسن إنما أخذه عن أشعث بن عبد الملك. وكذا حتى بن معين والأنصار عن شعبة نحو هذه القصة الأخيرة. وقال الأنصار عن بكر الأعنق استقبلني يونس بن عبيد فقلت أين تريد؟ قال الأشعث أذاكره الحديث. وقال الأنصار عن أبي حرة، وكونه يقال أذاكر الحديث يدل على سعة مرويه وسعة حفظه، فإنه لا يذكر إلا المكثر. نعم. هذا وجه الاستدلال بهذا القول هنا عندما يحكي هذه القصة، استقبلني يونس بن عبيد فقلت أين تريد؟ قال الأشعث أذاكره الحديث، ويونس بن عبيد ذاهب يذاكره الحديث، يدل على سعة ما عندي وانضباط، لأنه لو كان قليلا لما ذهب إليه، ولو كان كثيرا مخلطا لم احتاج إلى أن يذاكره، يدل على السعة والانضباط. نعم. وقال الأنصاري عن أبي حرة كان الأشعث إذا أتى الحسن يقول له يا أبا هانئ انشر بزك أي هات مسائلك. وقال عمرو بن علي سمعت معاذ بن معاذ يقول سمعت الأشعث يقول كل شيء حدثتكم عن الحسن فقد سمعته منه إلا ثلاثة أحاديث. حديث زياد الأعلم عن الحسن عن أبي بكرة أنه ركع قبل أن يصل إلى الصف، وحديث عثمان البتي عن الحسن عن علي في الملاص، وحديث حمزة الضبي عن الحسن أن رجلا قال يا رسول الله متى تحرم علينا الميتة؟ وقال الفلاس قال لي يحيى بن سعيد من أين جئت؟ قلت من عند معاذ. فقال لي في حديث من هو؟ قلت في حديث ابن عون. فقال تدعون شعبة والأشعث وتكتبون حديث ابن عون كما تعيدون حديثه. كم تعيدون حديثه يعني ده هو أصلا وكأنه حديث الأشعث وتأخذونه بنزول تعيدونه. وقال يحيى لم يسمع أشعث هذا من إبراهيم النقعي. وقال ابن معين والنسائي ثقة، وقال أبو زرعة صالح، وقال أبو حاتم لا بأس به، وهو أوثق عندي من الحداني وأصلح من ابن سواق. وقال ابن عدي أحاديثه عامتها مستقيمة، وهو ممن يكتب حديثه ويحتج به، وهو في جملة أهل الصدق، وهو خير من أشعث بن سوار بكثير. قال الحافظ رحمه الله: قلت أنا. وقال أبو يعلى ومسلم عن بندار ثقة. وقال أبو يعلى ومسلم عن بندار ثقة، وكذا قال البزار. وقال ابن حبان في الثقات: كان فقيها متقنا. وحكى ابن شاهين عن عثمان بن أبي شيبة توثيقه. ظهر أن الكلام الأول الذي كان فيه حول يعني مسألة الناحية الفقهية، أما الحديثية في مدح ظاهر. يعني الكلام الأول هذا الذي اترك لنا حديث فلان وفلان وفلان ومنهم أشعث، هذا ظهر يعني من ناحية فقهية، أو أنه يعني يأخذ الرأي أو يتكلم بالرأي كثيرا، يحتمل هذا. المهم من الناحية الحديثية واضح أنه ثقة. إيش قال الحافظ التقريب؟ الحافظ إيش قال؟ ثقة فقيه. نعم، مناسب هذا الحكم. طيب، إلى هنا بارك الله فيكم. أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي أبو عمرو الفقيه المصري، قيل اسمه مسكين، وأشهب لقب رمز بإخراج أبي داود والنسائي له. قيل اسمه مسكين، مسكين ابن من؟ بن عبد العزيز. نعم نعم. روى عنه الحارث بن مسكين وأبو الطاهر بن السرح ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم ويونس بن عبد الأعلى ومحمد بن إبراهيم المواز الفقيه المالكي وغيرهم. قال ابن يونس: أحد فقهاء مصر وذوي رأيها. وقال ابن عبد البر: كان فقيها حسن الرأي والنظر، وقد فضله ابن عبد الحكم على ابن القاسم في الرأي. قال ابن عبد الحكم: سمعته يدعو في سجوده على الشافعي بالموت، فمات الشافعي ومات أشهب بعده 18 يوما. يعني كيف سمعت يدعو في السجود؟ كان يرفع صوته؟ هذا يا إخوان نسأل الله العفو والعافية. على كل الخلافات، هذا مالكي، وذكروا عنه الآن أنه كان يدعو على الإمام الشافعي في سجوده. لا شك أن هذا لا ينبغي، وهذا لا شك أن للنفس فيه حظا. ما يصل الأمر بك أن يخالفك رجل في مسائل يختلف فيها أهل العلم فتدعو عليه، ادعو الله له بالهداية، لا سيما إذا كانت مسائل يجوز فيها الخلاف، مسائل اجتهادية الأمر فيها واسع، وقد وسع الخلاف من سبقنا في مثل هذه المسائل أو فيما هو أعظم منها. فينبغي بارك الله فيكم أن نقتدي بالعلماء فيما أصابوا فيه، أما فيما خالفوا فيه الصواب لا قدوة لأحد في ذلك. فمثلا على سبيل المثال عندنا قدوة سفيان بن عيينة رحمه الله، كان في نفسه على وكيع ابن الجراح، كان في نفسه على وكيع ابن الجراح، وجاء وكيع ابن الجراح في مكة، وسفيان بن عيينة عالم أهل مكة، جاء وكيع من الكوفة وحدث بحديث منكر، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما مات وشغل أصحابه في يوم السقيفة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ربى جسمه وانثنى خنصره، هذا يدل على أن جسمه تغير، وهذا حديث منكر لا يصح، حديث منكر، وأهل الحديث يحكمون عليه بالنكارة، وحدث به وكيع. وهذا من شؤم التحديث بالأحاديث المنكرة والموضوعة والأحاديث الباطلة. فعلى كل، لما حدث به وكيع سمع يعني أمير مكة بذلك، فأمر بأخذ وكيع، ونصبت له الخشبة ليصلب ويقتل. يقتل ويصلب عليها، لأن هذا شيء يخالف معتقد المسلمين، فإن أجسام الأنبياء لا تتغير، أجسام الأنبياء إجماع المسلمين على هذا، إجماع علماء المسلمين أن أجساد الأنبياء لا تتغير بالموت، لا تتغير بالموت. فكيف يعني يؤخذ بهذا الحديث المنكر أن النبي عليه الصلاة والسلام ربى جسمه أي زاد وانتفخ وانثنت خنصراه، وانثناء الخنصر إنما يكون للورم الذي يكون والانتفاخ وغير ذلك؟ فعلى كل أخذ وكيع وأراد أمير مكة أن يقتله وأن يصلبه، فاستشار في ذلك سفيان بن عيينة، وكان سفيان بينه وبين وكيع خلاف، فما فرح سفيان بهذا الحال وقال الآن أنتقم من وكيع وأشفي صدري منه إلى غير أشفي صدري منه إلى غير ذلك، لا، إنما قال أتقتل فقيه الكوفة وابن فقيهها؟ يعني هذا عالم أهل الكوفة وأبوه قبله عالم أهل الكوفة، تقتل هذا العالم وهو عالم مصر من الأمصار وأبوه كان كذلك؟ ثم إن هذا الحديث الذي أنت يعني تقتله من أجله، فهذا حديث يرويه جماعة من المحدثين، وهذا الحديث وهو من مسموعاتي أو محفوظاتي، وقد سمعناه عن غير واحد، مع أنه لم يسمعه، مع أن سفيان لم يسمعه من قبل، إنما قال هذا من أجل أن يبرئ وكيعا أو يبرئ ساحة وكيع، لأن الأمير ظن أنه هو الذي وضعه، ظن أنه هو الذي وضع هذا الحديث، وقال هذا الحديث موجود عند المحدثين وأنا من جملة من سمعت هذا الحديث من المشايخ، كل هذا من أجل أن يحافظ، فرأى أن مثل هذه الكلمة ليضرأ بها يعني القتل عن عالم ينفع الله سبحانه وتعالى به، فهي مفسدة صغرى يضرأ بها مفسدة عظمى، فنجى وكيع على ألا يحدث بعد هذا بهذا الحديث، ومشى وكيع، فلما ذهب المدينة حدث أيضا بهذا الحديث، حدث أيضا بهذا الحديث، فكادت نفسه تذهب بهذا، وأنقذه الله بموقف سفيان ابن عيينة، هذا الموقف الذي نقتدي به فعلا، نقتدي به فعلا، ما نقتدي بموقف أشهب واحد يقول لك خلاص ومن فعل السلف أن الواحد يدعى على الإنسان الذي يخالفه وأنا في ذلك سلفي، لا، نحن نتبع الجادة عن السلف، ما تأخذ لي شواذ أقوال واجتهادات خاطئة من السلف ثم بعد ذلك تجعلها هي الأصل، ثم بعد ذلك تأتي يعني تصادم بها الأدلة وتصادم بها النصوص، فإن الجادة من السلف أنهم يمدح بعضهم بعضا ويثني بعضهم على بعض مع وجود الاختلافات التي مثلها يقع بين أهل العلم، فإياك إياك أن تجعل القول أو الاجتهاد الخاطئ لبعض العلماء الأوائل أن تجعله أسوة لك وقدوة لك، ولكن خذ الجادة عنهم، خذ الجادة المعروفة التي يطؤها العلماء جميعا، ومن شذ منهم، فنحن لا نقول علماء معصومون، ما نقول أشهب بن عبد العزيز هذا معصوم، فإذا دعا على الشافعي إذن هذا دليل على أن هذا جائز، لا، هذا اجتهاد منه، أداه اجتهاد إلى هذا، فليس حجة علينا وليس قدوة لنا، ومع ذلك هذا الاجتهاد ما كان له فيه كبير حظ من التوفيق، ما كان له فيه كبير حظ من التوفيق، دعا على الشافعي أن يموت، فلما بلغ هذا الكلام للشافعي تمثل بقول القائل إيش أول الأبيات؟ تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي، يعني من أول من يموت ولا آخر من يموت، هذا سبيل من أبوحيد فيها، الناس كلهم سيموتون، تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي، فقل الذي يبقى خلاف الذي مضى تهيأ لأخرى مثلها فكأنقذي، يعني قل الذي يبقى ورائي استعد الموت سيأتيك ما أسرعه، وهذا الذي حصل، مات الشافعي وبعده بعدة أيام مات أشهب، وبعده بعدة أيام مات أشهب، فأنت عندما تقتدي تقول أنا أتخذ أشهب أسوة، يلا استعد، استعد أيضا للموت، فأنت تدعو على واحد بالموت وأنت استعد للموت، فلا يفرح يا أخوان أحد بموت عالم وإن خالفك، طالما أنه من علماء السنة وطالما أنه ينفع الله سبحانه وتعالى به فإن بقاءه ينفع الله عز وجل به، وإن موته ربما يموت هذا العالم وأنت لا ينتفع بعلمك بعد ذلك. كذلك أيضا استحضرت الآن أو حضرني الآن قصة محمد ابن المثنى أبي موسى العنزي ومحمد ابن بشار بندار، فكان كفر سيرهان، كلاهما من بلد واحد البصرة، وولد في سنة واحدة ومات في سنة واحدة، وكان المحدثون يأتون إليهما. ومن المعلوم أن الإنسان إذا كان عالما في بلد ومعه عالم آخر أنه قد يحدث شيء من حظوظ النفس والحسد والتنافس، لا سيما إذا جاءك محدثون أكثر مني، أو إذا كان لك قبول وحظوة أكثر مني، في النفس أمارة بالسوء. فعندما وكان كما يقول العلماء كان كفرتي رهان، انظر للفرتين، إذا كان في رهان يضعان يعني أيديهما في موضع واحد لينطلق من مكان واحد، لا تسبق هذه تلك قيد أنملة حتى يكون السبق بعد ذلك، لا لأن هذا كان يسبق ذاك بعدة أمتار أو نحو ذلك، كان كفر سيرهان في المكانة والشرف. وإن كان في نظري أبو موسى العنزي أوثق وأتقن من محمد ابن بشار بن دار، لكن على كل حال لكل منهما جانب يجبر هذا النقص الذي عنده، إما لكثرة أصوله أو علو أحاديث أو نحو ذلك. المهم كان الناس يأتون إليهما، فلما مات محمد بن بشار الذي مات فلما مات محمد بن بشار جاء تلامذة أو خواص تلامذة أبي موسى يبشرون بموت بشار بندار أنه قد مات، أي وخلى لك الجو وصفت لك البصرة وأصبحت شيخ البصرة ومحدثها وعالمها وبدون منازع، أو كما يقال على رأس الهرم أو رأس المثلث أصبحت بلا منازع، يبشرونه بذلك. فماذا كان منه؟ قال تبشرونني بموت بندار، هل موت العالم يبشر به أو مرض العالم يبشر به؟ ما يبشر به إلا أهل الأمراء، إلا أهل المرضى، إلا مرضى القلوب. أتبشرونني بموت بندار؟ علي كذا وكذا حجة إن أنا حدثت بحديث بعده، يعني نظر على نفسه أنه يلزمه حج البيت عدة سنوات كما قال، إذا هو حدث بحديث واحد بعده إذن هو لا يريد شرفا بعده ولا يريد الناس يأتونه بعده. إذن هؤلاء الذين نقتدي بهم، هؤلاء الذين نقتدي بهم، ما نقتدي بالذي يلعن والذي يسب والذي يدعو والذي يقيم الليل. بعض الناس ما يقيم الليل أصلا، فإذا اختلف مع رجل يأتيه نشاط لقيام الليل يدعو عليه، هذا الشيطان يضحك عليه، الشيطان ينخسك ويعني يوقظك من أجل أن تقوم تدعو على أخيك. إذا كنت ستدعو وكانت لك دعوة مستجابة، ادعو على أعداء الإسلام الذين أذلوا المسلمين في كل محفل، ادعو على أعداء الإسلام اليهود والنصارى الذين أذاقوا المسلمين الويلات وفعلوا بهم الأفاعيل، إذا كانت لك دعوة مستجابة ما يكون لك دعوة مستجابة إلا على أخيك. هذا يدل على ضعف النفوس، ولنا أسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هذا وذاك، الذي جاءه ملك الجبال وقال أذنا أو يعني أمرني ربي أن أستأذنك إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، قال لا تفعل، الله فإني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذه أعمال الصادقين يا أخوان، وهذه الأشياء التي هي خالصة لوجه الله، أن تدعو لمن أساء إليك، لأنك إذا دعوت لمن أساء إليك هذا إخلاص محض، لأن النفس يعني تدعوك وتؤذك إلى أن تدعو عليه، فإذا قهرتها ودعوت له بالمغفرة والتوفيق إلى غير ذلك فأنت قد هديت إلى صراط مستقيم. نعم تفضل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قلت وحكى عمرو بن سواد عن الشافعي أنه سمعه يقول: ما أخرجت مصر. إيش يقول؟ قال ابن الحكم سمعته إيش؟ قال ابن عبد الحكم سمعته شافعي ومات أشهب بعده 18 يوما. الله المستعان. نعم. قال الحافظ: قلت وحكى عمرو بن سواد عن الشافعي أنه سمعه يقول: ما أخرجت مصر مثل أشهب لولا طيش فيه. سبحان الله، شوف كيف الشافعي يمدحه، يقول ما أخرجت مصر مثله لولا طيش فيه، قال له شيء من أمور التصرفات التي غير حكيمة. نعم. وقال ابن حبان في الثقات: كان فقيها على مذهب مالك ذابا عنه. وقال أحمد بن خالد: كان سحنون يقول حدثني المتحري في سماعه، يعني أشهب. عندنا هنا أيضا في تاريخ الإسلام في وفيات سنة 400 صفحة 64، قال سحنون رحم الله أشهب ما كان يريد في سماعه حرفا، ما كان يزيد في سماعه حرفا واحدا، أي أنه متحري في سماعه كما جاء عندنا. وذكر الذهبي أن أشهب أعلم بالحديث من ابن القاسم. على كل هذا ثقة فقيه. قال الحافظ ثقة فقيه. نعم تفضل. أشهل بن حاتم الجمحي مولاهم أبو عمر، وقيل أبو عمر أو أبو حاتم البصري، قمز بإخراج البخاري والترمذي له. قال روى عنه ابن وهب ومات قبله، وأبو موسى وعبد الله بن منير والصنعاني والدقيقي والكديمي والحارث بن أبي أسامة، وهما آخر من حدث عنه. قال ابن معين لا شيء. وقال أبو زرعة مر بنا أن ابن معين يقول لا شيء على الجرح الشديد، وإن كان أحيانا يطلق ذلك على قليل الرواية، على من هو قليل في الرواية وإن كان ثقة. نعم. وقال أبو زرعة محله الصدق وليس بقوي، رأيته يسند عن ابن عون حديثا، رأيته يسند عن ابن عون حديثا. أنت عندك حدثنا، لا هو الصحيح رأيته يسند عن ابن عون حديثا الناس يوقفونه. معنى ذلك هذا يعني هذا جرح من أي جهة عندك يا ياسر؟ رأيته يسند حديثا عن ابن عون الناس يوقفونه، هذا جرح من قبل عدالة أو من قبل حفظ؟ قم واسمعني، هذا ايش؟ وليش اجبت الاول؟ طيب، يقول هذا يعني اسند حديثا عن ابن عون والناس يوقفونه، هذا جرح من قبل عدالة ومن قبل حفظ؟ جرح مفسر او مجمل هذا؟ ها عندك يا عبد العزيز، هذا جرح مفسر او مجمل؟ ها مفسر، من جهة العدالة او من جهة الضبط؟ من جهة الضبط. ايش معنى هذا الجرح؟ يعني من اي انه لسوء حفظه فزملاؤه يروون الحديث موقوفا وهو يسنده اي يرفعه، وهذا يكون لسوء حفظه. نعم. إن كان عن تعمد فيكون في العدالة، وإن كان عن تعمد فيكون كذابا، إن كان عن تعمد يكون كذابا. نعم تفضل. قال روى له البخاري حديثا واحدا في الأطعمة. الله. لكن لما قال أبو زرعة محل صدق وليس بقوي، رأيته يسند عن ابن عون حديثا الناس يوقفونه، دلها أن هذا ليس عن تعمد. نعم. قال الحافظ: قلت وذكر عبد الغني في شيوخه ثمامة، وإنما هو شيخ شيخه، وعلق له آخر. وقال الآجري عن أبي داود عن البخاري أخرج له حديثا في الأطعمة وعلق له آخر، لكن دخل هذه في ذلك ما أدري كيف. وقال الآجري عن أبي داود: أراه كان صدوقا. وما حكاه المصنف عن أبي زرعة يحتاج إلى تحرير، والذي أنا يحتاج إلى تحرير كأنها كلام أبي زرعة ليس فيه، إنما في ترجمة أخرى يحتاج إلى تحرير. إيش؟ والذي في كتاب ابن أبي حاتم سألت أبي عنه فقال محله الصدق، وقال أبو زرعة ليس بقوي إلى آخر إيه كلام. المعنى هنا يحتاج إلى تحرير أنه أدمج كلام أبي حاتم في كلام أبي زرعة. نعم. وقال ابن حبان: في حديثه أشياء انفرد بها فإنه كان يخطئ. وقال العجلي بصري ضعيف. وعندي هنا في المجروحين كان يخطئ حتى خرج عن حد الاحتجاج به إذا انفرد. إيش حكم هذا عندك يا أبا عبد الله؟ طيب تحكم على أشهل بإيش؟ إيش؟ لا أحكم حكما حكما واحدا، ما تقول كذا أو كذا. أنت تعمل مثل قضاة أهل هذا الزمان، يفتح يعني يعمل حكم مفتوحا للناس، كل غريم يقول هذا الحكم الصالحي، وبعدين يتقاتل على الحكم. أعطينا حكما واحدا لين فقط. عندك يا عبد الله الخضر تحكم عليه بايش؟ ها يعني من هات لي من عبارات الحافظ التي يستعملها في التقريب في الغالب، يعني صدوق ينام صدوق يخطئ له اخطاء. ايش قال عندكم الحافظ؟ ايش صدوق يخطئ؟ هل هناك فرق بين صدوق يخطئ ولين؟ أنت قلت لين وهو قال صدوق يخطئ، هل بينهما فرق؟ لأنك أنت الذي خالفته، هل بينهما فرق؟ أحسنت، يعني وإن كان من مراتب الشواهد والمتابعات إلا أن صدوق يخطئ من مراتب التعديل التي هي قسم الشواهد، ولين من مراتب التجريح التي هي قسم الشواهد. نعم. لا انت تعرف ان البخاري يخرج للضعيف احتجاجا، اما تعلم انه ان البخاري يخرج له في باب في هذا من باب الانتقاء لبعض احاديثه؟ لا، هو اذا كانوا يقولون ما يخرج احتجاجا إلا من كان حجة أوردنا عليهم الكثير مما قالوا فيهم ضعيف، ممن قالوا فيهم ضعيف بما لا خلاف بيننا وبينهم أن مثله لا يحتج به، إنما يكون هذا من باب الانتقاء. ها ضعيف إيش يعتبر به؟ إيش السؤال فيه؟ ضعيف يعتبر به مثل لين، يعني بس هي أشد ضعفا من لين، أشد ضعفا من لين، وضعيف يعتبر به أي ضعيف، يعني كلمة يعتبر به فقط إشارة إلى نوع حديثه، يعني أراد أن يقرب لك يقول لك ضعيف يعتبر به من أجل ألا تقول ضعيف هذا يعتبر به أو لا يعتبر به، فأراحك وقال يعتبر به، وإلا ضعيف يعتبر به هي مرتبة ضعيف، وهي أيضا مراتب الشواهد المتابعات. طيب إلى هنا وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه تهذيب التهذيب: أصبغ بن زيد بن علي الجهني مولاهم أبو عبد الله الواسطي الوراق، رمز بإخراج أبي داود له في المسائل والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: روى عنه محمد بن الحسن المزني وهشيم وإسحاق الأزرق ويزيد بن هارون. قال أحمد: ليس به بأس، ما أحسن رواية يزيد عنه. وقال ابن معين: ثقة. قال أبو زرعة: شيخ. وقال أبو حاتم: ما بحديثه بأس. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن سعد: كان ضعيفا في الحديث. وأورد له ابن عدي ثلاثة أحاديث غرائب من رواية يزيد بن هارون عنه، وقال: هذه غير محفوظة. وقال: لا أعلم روى عنه غير يزيد بن هارون. قال الحافظ: قلت: بل روى عنه غيره كما تقدم. وقال ابن حبان: كان يخطئ كثيرا، لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد. وقال الدارقطني: تكلموا فيه وهو عندي ثقة. وقال الآجري عن أبي داود: ثقة. وقال مسلمة بن قاسم: ليس لين ليس بحجة. وقال محمد بن حرب الواسطي: يقولون إنه كان مستجاب الدعوة. نعم، إذن عندنا قول أحمد ليس به بأس ما أحسن رواية يزيد عنه، يعني يزيد بن هارون. وهذه الكلمة تحتمل أن يزيد يجود الرواية عنه فيأتي بروايات متقنة، أعني روايات موافقة لروايات الثقات عنه، بخلاف غيره فإنه يروي عنه روايات فيها اضطراب وتخليط. هذا معنى، معنى من معاني القول هذا أو معنى هذه الكلمة أحسن رواية فلان عنه، أي أنه يجود الرواية عنه بخلاف غيره، فإذا روى عنه غيره فإنه يروي روايات مضطربة ليست موافقة لرواية الثقات. وتحتمل أيضا ما أحسن رواية يزيد عنه، أي أن يزيد يروي عنه غرائب ومناكير، كما مر بنا أن الغرائب والمناكير بعض العلماء قد يذكرها بمعنى الحسن، قد يذكرها بمعنى الحسن. وقد مر بنا هذا القول أنه قيل لشعبة ما لك لا تروي عن عبد الملك العرزمي وأحاديث حسنة، قال من حسنها فررت، من حسنها فررت، أي أنا أخاف من حسنها، أي يعني ما لك لا تروى عنه أحاديث حسنة، أي أحاديثه غريبة ومنكرة. وكثير منكم يعني يستشكل كيف حسنة منكرة، لأن بعض المحدثين يرغب بالحديث المنكر الحسن هذا ويراه غريبا لا يوجد إلا عنده، فينشط ويرحل له الليالي والأيام من أجل أن يأخذ هذا الحديث. فالحسن هنا ليس من جهة صحة الرواية، ولكن من جهة أن عنده ما ليس عند الناس، يكون عنده أشياء ليست عند غيره، هذا الحسن من هذه الجهة. وإلا أكثر هذه الأحاديث الحسنة تكون ضعيفة في ذاتها. فيقول هنا ما أحسن رواية يزيد عنه، هذا معنى، لكن يوضح لك هذا ما جاء بعد ذلك في الرواية أو في الترجمة، أورد له ابن عدي ثلاثة أحاديث غرائب من رواية يزيد بن هارون عنه، وقال هذه غير محفوظة. يعني هذا الكلام لابد أن نفسر به كلام أحمد على المعنى الثاني، حتى لا نقول أن هذا معارض لكلام أحمد. يعني يقول أن يزيد بن هارون يروي عنه روايات فيها يعني غرابة، هذا معنى الكلام. أما قول ابن معين ثقة واضح معناه، قول أبي زرعة شيخ، أي من عبارة الشواهد كما مر بنا، قال أبو حاتم ما بحديثه بأس، قال نسائي ليس به بأس، قال ابن سعد كان ضعيفا في الحديث، وأورد له ابن عدي هذه الروايات التي ضعفها، وقال لا أعلم روى عنه غير يزيد. هذا يدل على أن ابن عدي عندما أدخله في الكامل وقال في هذا أنه يرى ضعفه أيضا. قال ابن حبان كان يخطئ كثيرا لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد، والكثرة هنا ليس معناها أن أكثر رواياتهم خطأ، لو أكثر رواياتهم خطأ يكون متروك الحديث، بل لو كانت الكثرة ظاهرة في حديثه وإن لم تكن أكثر فإنه أيضا قد يترك حديثه وإن لم تكن أكثر. قال الأجري عن أبي داود، طيب الدارقطني يقول تكلموا فيه وهو عندي ثقة، هذا دليل على أن الدارقطني يقلد في الجرح والتعديل أو ما يقلد؟ بالنسبة لأصحابنا الذين يقولون الجرح والتعديل لا ترد أبدا كلام العالم، هذا الدارقطني يقول تكلموا، أي جماعة جماعة تكلموا فيه، لكن الدارقطني لا يرى صحة هذا القول ويقول هو عندي ثقة. هذا دليل على إيش؟ دليل لو كان يعني جرح والتعديل ما أحد يخالف العالم أو ما أحد يخالف كذا، كان مع ذلك الدارقطني ملزم. أولا عندما يقول الدارقطني تكلموا، يعني من؟ يعني تكلم أئمة الجرح والتعديل ولا تكلموا الناس السوقة والناس اللي في الشوارع؟ تكلموا، الاعتبار هنا لكلام من؟ كلام الأئمة. وقوله تكلموا دليل على الجمع، ومع ذلك هو لم يعتمد هذا القول، إنما قال هو عندي كذا، أنا أحكم بما أراه أنا من خلال نظرتي أنا في حديثي، أنا أحكم بأنه ثقة، وأن الذين ضعفوا وتكلموا فيه تكلموا فيه بدون حجة وكلامه غير معتمد. فلو كانت القاعدة المشؤومة التي يتكلم بها هؤلاء من هوى أنفسهم أن الجرح والتعديل لا يسأل فيه عن الدليل ولا بد أن يؤخذ بقول العالم ولا يناقش، لكان هذا يعد مخالفا وشاذا، لكن الحقيقة هم الذين شذوا بهذه المخالفات. قال أجر عن أبي داود ثقة. قال مسلمة بن قاسم لين ليس بحجة. ثم ذكروا بأنه كان صاحب عبادة وأنه مستجاب الدعوة وأنه مستجاب الدعوة. سبحان الله. إيش قال عليه؟ صدوق له غرائب أو له أفراد أو إيش قال؟ ها؟ يغرب. ها؟ إحنا لا تنسوا أيضا عندنا شبهة التوثيق للدين والعبادة. عندنا الآن شبهة لما قال كان مستجاب الدعوة، محتمل أن الذين مدحوه وأثنوا عليه تأثروا بهذا الباب، تأثروا بباب العبادة فيه لا من باب الضبط. نعم. كلام الدارقطني. ما تتناول ايش؟ الدين. ايه ايوه، لكن عندنا الان فيه جرح بارك الله فيكم من جهة الحفظ واضح، عندما قال مثلا ابن قاسم لين، وعندما قال ابن عدي له احاديث غير محفوظة، وعندما قال بارك الله فيكم ابن سعد كان ضعيفا في الحديث، هذا من قبل الحفظ، وعندما قال ابن حبان يخطئ كثيرا لا يجوز الاحتجاج بخبره اذا انفرد، ويعني هذا لابد ان يظهر شيء في ترجمته يدل على انه يهم، هذه اشياء تدل على ان هذا في جرح مفسر الان من قبل الحفظ. وقول ابي زرع شيخ انزله في منزلة الاستشهاد. واذا اعتمدنا القول لا بأس به مثلا، فنكون بذلك قد أهدرنا الأقوال المفسرة في باب الحفظ، أهدرناها بالكلية. ولذلك أنا كنت يعني في يظهر لي أن يقال صدوق له غرائب، يعني أقل من يغرب، يغرب صيغة المضارعة تدل على الكثرة والتكرار. ليش مثلا لو يقال مثلا أنه صدوق وفي رواية يزيد عنه غرائب، ليش ما نقول هذا ونجمع بهذا القول؟ نقول إن الذين عندنا أناس أطلقوا الجرح فيه، وأناس بيّنوا أن الجرح فيه من قبل رواية يزيد عنه، وأناس أطلقوا المدح فيه، فنحمل من أطلق المدح على غير يزيد، ومن أطلق التجريح على رواية يزيد، ومن فصل فالمعتمد قوله، لعل هذا يكون أولى. أو إيش عندكم أنتم؟ إيش عندك يا أبا الحسين؟ ها؟ إيش يا أبا حمزة؟ لو يقال مثلا أنه صدوق وفي رواية يزيد عنه غرائب، يكون هذا لعله أدق، لعله أدق، لأن عندما نقول يغرب أي يغرب في جميع رواياته، يعني في المعاملة عندما نتعامل مع حديثه نعتد يعني نعد ان كل حديث يعني يغرب فيه، الا ان يثبت او يثبت لنا انه قد توبع على ذلك. اما الان لو اخذنا بكلمه احمد ليس به باس ما احسن روايه يزيد عنه مع كلمه ابن عدي اورد وقد اورد له ثلاثه احاديث غرائب من روايه يزيد وقال هذه غير محفوظه، فيحمل على ان من جرحه وقف على مثل هذه الغرائب. ايش عندك يا جلال؟ جيد. لقد اقول لك ايضا ان ابن ان الدارقطني يرد قول من اطلق فيه الجرح ومن اطلق الكلام فيه، ولا ينفي الكلام فيه بقيد، اي في روايه فلان ابن فلان. ثم لو لم اجب حتى بهذا الجواب ستجعل انت قول الدارقطني وكل هذه الروايات لا تلتفت اليها. ويش هذا اجتهاد الدارقطني؟ انه الدارقطني يقول يعني هي دعوه، أنت الرجل عندك ضعيف بس ما هو عنده ضعيف، قم أنت تقول خلاص طالما أنه عرف أن هناك من تكلموا فيه ومع ذلك ما أخذ بكلامه، إذا قول قول يوافق. إيش لا يطلق القول فيه بأنه صاحب غرائب، يعني يكون أنه غرائب من رواية يزيد بن هارون عنه معقول. نعم. لا يعني هو يقول لا، هو يريد أن يثبت أنه ليس مجهول، الرجل روى عنه أكثر من واحد، وما قاله ابن عدي قال لا أعلم روى عنه غير يزيد مردود، بأنه قد روى عنه غير يزيد لكن ليست هذه الغرائب. لا يعني نعم. هذا الذي بعده الحكم في ما يظهر لي أنه صدوق، وفي رواية يزيد بن هارون عنه غرائب، يعني يحتج به إلا في رواية يزيد بن هارون، يحتاج أن يعني يكون في الشواهد المتابعات. عندك يا سالم شيء؟ ما شاء الله، يعني إجماع، هذا إجماع من الإجماعات المعاصرة، إجماع أهل السنة على أنه ثقة، على أنه صدوق، من هذه الإجماعات اللي نسمعها الآن كل ثلاثة أربعة، إذا قالوا قولا قالوا الإجماع على كذا. ها؟ لا، الذي يظهر صحيح ان يعني يقيد القول فيه بالغرابه. نعم. ها؟ ليس من الكبار، سالم القاسم ليس من الكبار، فيه تشدد ايضا. لم يكن بثقه في نفسه ولا في جرحه؟ لا ينظر، ينظر لم يكن بثقة في نفسه أو في جرحه، لأن العلماء عندما يقول فلان ثقة في نفسه وفي غيره، أي ثقة في نفسه في روايته وفي غيره أي في نقده، ينظر إيش كلام الذهبي في أي جهة. تفضل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه تهذيب التهذيب: أصبغ بن نباتة أو غيره من فرج، احنا كم قرأنا في أصبغ أمس؟ قرأنا ترجمة واحدة أو ترجمتين؟ واحدة. أصبغ بن الفرج بن سعيد، قال أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع الأموي مولاهم الفقيه المصري أبو عبد الله، رمز بإخراج البخاري كان وراق ابن وهب يكتب له، يكتب له الوراق كان وراق. نعم. ابن وهب رمز بإخراج البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي، قال وعنه البخاري وروى أبو داود والترمذي والنسائي عنه بواسطة الذهلي والربيع الجيزي وأحمد بن الحسن الترمذي وعمر بن منصور النسائي، وروى عنه أيضا أبو حاتم وابن وارة والصنعاني وأبو مسعود الصغاني ليس بالصنعاني، ما شاء الله أئمة كبار مشاهير الذين روى عنه. نعم. وأبو مسعود الرازي وأبو إسماعيل الترمذي. كل النسخ عندكم صنعاني؟ ها؟ الصغاني عندك؟ نعم الصغاني. نعم. وأبو إسماعيل الترمذي وأبو الأحوص العكبري ويعقوب الفسوي وخلق، قال ابن معين كان من أعلم خلق الله كلهم برأي مالك، يعرفها مسألة بمسألة متى قاله مالك ومن خالفه فيها، وقال العجل لا بأس به، وقال أيضا ثقة صاحب سنة، وقال أبو حاتم صدوق، وكان أجل أصحاب ابن وهب، وقال ابن يونس كان يعني إذا كان وراقا له فقد لازمه كثيرا وكتب له ويعرف خاصته وأمره، فكان من أعرف الناس بابن وهب. صحيح. وقال ابن يونس كان يحيى بن عثمان بن صالح يقول هو من ولد عبيد المسجد ينسب إلى ولاء بني أمية، وكان متضلعا أو مطلعا. من ولد إيش؟ عبيد المسجد. نعم. قال وكان مطلعا بالفقه والنظر. قال الحافظ قلت وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو علي بن السكن، ثقة ثقة، وقال أبو عمر الكندي عن مطرف بن عبد الله هو أفقه من عبد الله بن عبد الحكم، وكان بينهما منازعة، فكان كل منهما يتكلم في الآخر. هذا هو البلاء هذا يقع، نسأل الله السلامة، يقع هذا البلاء، وحظوظ النفس تقع أحيانا بين العلماء، فهذا يتكلم في هذا كلام الأقران، أعوذ بالله من حظوظ النفس. الواجب يا أخي، أنا أنصحك يا طالب العلم، إذا كان في قريتك طالب علم من أهل السنة فتحمد الله عز وجل أن يسر لك من يأخذ بيدك في الحمل ويحمل الثقيل عنك ويدعو إلى الله معك، فأنت لا تستطيع أن تقوم وحدك بهذا الحمل. فإذا كان في قريتك أو مدينتك أو ما جاورك من القرى من يساعدك في الدعوة، ومن إذا غبت يسد الفراغ، ومن يأخذ بيد الناس إلى الله عز وجل، أنصحك ألا يدخل عليك الشيطان، وأن تبغض هذا الولي الذي هو من أولياء الله عز وجل، فإنك إذا أبغضته وهو من أولياء الله تعرضت للسخط، تعرضت للعقوبة، ولم يبارك لك في علمك، لم يبارك لك في علمك. يا أخي، لو أننا في كل بيت، لو أننا طلبة علم في كل بيت منا واحد، ما قمنا بالحمل الواجب علينا، الحمل كبير. فأنت تفرح يا أخي إذا كان هناك من يساعدك ومن يأخذ بيدك ومن ينفع الله سبحانه وتعالى به معك، وإن كان أكثر منك علما وأكثر حظوة، والناس يذهبون إليه ويذهبون ويأتون إليه ولا يأتونك، إيش معك أنت من هذا؟ إيش معك أنت من هذا تعاديه تتربص به وتنظر تتقفر زلاته وأخطاءه من أجل أن تنفر الناس عنه؟ ماذا معك من هذا؟ هذا حظ نفس. احرص، الشيطان حريص، احرص على أن تكون رجلا من أولياء الله، لا تكن من أولياء الشيطان، ولا يستحوذ عليك الشيطان فينسيك ذكر الله عز وجل ويشغلك بأخيك. فهذا بلاء يقع عند طلبة العلم، وكلما كان الرجل يعني له سمعة، فإذا وجد من يأتي ويعني الناس وجوههم تتحول إليه يقع في نفسه، سبحان الله، هذا من حظوظ النفس. إذا صرف الناس إليه فانت احمد الله واقبل على نفسك، اقبل على نفسك. وكان من عادة السلف انهم يدل بعضهم على بعض، وهذا من عمل المخلصين، كل منا يدل على الاخر، خاصة اذا كان صاحب سنة. اما اذا خالفك في شيء وانت ما تريد ان يكون صاحب سنة، تحاول وراه شوية كده بالدسميس حقك هذا الى ان تدخل عنده البدعة والعياذ بالله، من اجل ان يعني تسوغ لنفسك ويعني تحلل لنفسك أنك تحذر منه. فحقيقة ما بقي إلا أن يقال لك واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، اعلم أن الله يعلم الذي في نفسك، وإن حاولت أن تغطيه بأي شيء من الأشياء عامله بعدل، إن كان يمكن أن تعود الطرف عن خطأه سكت، وإن كان يمكن أن تحتمل له عذرا فعلت، وإن كان يمكن أن هذا القول الذي قاله ينغمر في الخير الذي عنده وأنك لو تكلمت فيه أفسدت بكلامك سكت، وإذا كان لابد من نصيحة نصحت، وإذا كان لابد من التحذير نظرت. هل تحذر بصفة مطلقة أو تحذر في هذا بعينه وتدل على الجزء الآخر؟ هذا عمل المخلصين. أما هذا يعني العمل الذي هو نسأل الله العفو والعافية يعني كالريح العقيم ما تضر من شيئة عليه إلا جعلته كالرميم، هذا عمل ليس عمل الصادقين نعوذ بالله. يقع هذا، وقع هذا في من هو أكثر منا علما وأكبر علما وأكثر فضلا ويعني ومكانة، لكن ليس قدوة لنا في هذا، ليس قدوة لنا. من كان من السلف خلف الطريق ليس قدوة لنا، فلان تكلم في فلان ما هو قدوة لنا، ولا بوس لنا أن نقتدي بكلام الأقران في بعضهم البعض. ليش ما نأخذ بكلام الأئمة الصادقين الآخرين الذين كانوا يصبرون ويدل بعضهم على بعض؟ من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعار بن كدام فيها السكينة والوقار، فيها السكينة إيش والعفاف وأهلها، فيها السكينة والوقار وأهلها العفاف وعلية الأقوى وعلية الأقوام. ليش ما نكون هذا؟ أيها الطالب علما إيت حماد بن زيد تستفد علما وعلما ثم قيده بقيدي لا كثور وكجام وكعمر بن عبيدي. ليش ما نروح نقول خلاص مالك تكلم يا أخي في ابن إسحاق وابن إسحاق تكلم في مالك؟ ليسوا أسوة لنا. لا تجعلوا الأخطاء والزلات التي حذر منها العلماء يعني دينا لكم. خذوا من العلماء ما أصابوا فيه الحق وما وفقوا فيه الحق واجعلوه عمدة لكم. نعم. قال: وقال أبو عمر الكندي عن مطرف بن عبد الله: هو أفقه من عبد الله بن عبد الحكم، وكان بينهما منازعة، فكان كل منهما يتكلم في الآخر. هرب أيام المحنة فاستتر بحلوان إلى أن مات بها في شوال 25. ومن ناحية الفقه فقيه، والكلام من جهة التوثيق عندنا توثيق العجلي، أبو حاتم قال صدوق، حبان وثقة، أبو علي بن السكر قال ثقة ثقة. إيش قال؟ ثقة فقيه أو إيش قال؟ إيش قال؟ ها؟ ثقة؟ ما قال فقيه؟ ها؟ لا يعني لابد أن يذكره بالفقه أيضا، خاصة بفقه مالك، بمذهب مالك. إيش قال؟ ترجمته إيش قال؟ إيش يقرأ؟ اقرأ ترجمته. لا يقرأ اسمه، اسمه ايش اسمه؟ ايش قال في اسمه؟ احيانا هو يذكر في شيئا من ترجمتي في اسمه. ايه؟ يقول ايش؟ اصبغ بن فرج بن سعيد الاموي ايش؟ الفقيه الاموي مولاهم، ايش بعدها؟ الفقيه. شوف انا قلت لك ارجع للترجمة اقرأها. احيانا يعني يذكر بعض ما يتصل بالترجمة في اسمه، فلا تنظر فقط إلى مجرد يعني ثقة فقيه أو ثقة أو صدوق، ترجع إلى الترجمة من أولها ممكن تجد شيئا. نعم. إذا ما خلاص قال فقيه مثل ما احتاج يقول ثقة فقيه، قد وصفه بالفقه. إشار لأنه إشار إلى أنه أثبت الناس في ابن وهب، ومن أثبت الناس ابن وهب ممكن قال أنه كان أجل أصحاب ابن وهب، يعني أعلم الناس ابن وهب. نعم، يشار إلى هذا. إذا خلف ابن وهب فهو مقدم، إذا خالفه غيره في ابن وهب يقدم هو. نعم. طيب نقف عند هذا. طيب سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب التهذيب في ترجمة أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع الأموي مولاهم الفقيه المصري. ليش ما قرأنا؟ احنا في ابن نبات. ها؟ أصبغ بن نبات. بعدين أنت اللي تقرأ لابد تكون عارف تماما. أنا ما علقت يعني، حتى نحن نخالفك وأنت تقول لا، لأن هذا أنت يعني عملك. لا ما عندي تعليق على الترجمة. لو خالفناك تقول لا هذا هو الصواب. نعم. قال أصبغ بن نباتة التميمي ثم الحنظلي أبو القاسم الكوفي رمز بإخراج ابن ماجة له. يقول هنا في الخلاصة بضم النون ابن